كذلك أشجع له وأنشط له مع إمام الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهما، كل ذلك فيه خير كثير. أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة، لأن فيه فائدة إفادة لهم، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان فطر رحمه الله يحب من يؤمهم يقول له أن يختم بهم القرآن يحب، وهذا من جزء عمل السلف بمحبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعتل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، هذا أولى من مراعاة الختمة. أحسن الله إليك. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟ لا أعلم شيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام تقدير المصلحة. فإذا رأى أن المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأن أنشط ورأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه يعني تلذذا بالقراءة وزاد آيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع بها ينتفع من قراءة أيضا. نعم. فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي ما فيش ما لا نوم فيه الأمر واسع الحمد لله. مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح، هذا أمر مطلوب في جميع صلاة التراويح وفي الفرائض. في الفرائض يعني جميع الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أمن الناس، أيكم أمن الناس فيخفف، فإن فيهم الضعيف صغير كبير لا الحاجة. فالإمام يراعي المؤمنين ويرفق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة، ليس الناس سواء، الناس يختلفون، فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور، فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور، فينبغي أن يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم الصلاة ولو بالاختصار ولا بعدم التطويل. فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل. يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنك تطول علينا، يعني حد أو ضابط للعبرة بالأكثرية. العبرة بالأكثرية والضعفاء إذا كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيهم من ضاع من ضعف مرض أو كبر سن فإنها أحرج في ذلك. وإذا كان فيهم ضعيف مرضى أو كبار السن ينبغي للإمام أن يستحي من هذا في حديث عثمان بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعافهما. في الحديث الآخر فإن ورائه الضعيف والكبير كما تقدم. المقصود به الراعي، راعي الضعفاء في من جهة تخفيف تخفيف القراءة وركوع السجود، وإذا كانوا متقاربين راعي الأكثرية. أحسن الله. يعني النافلة والفريضة سيان. نعم لكن الفريضة أهم، الفريضة أهم لأن فيها النص. نعم. أحسن الله إليكم. ولأن واجب على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما مرهم. أحسن الله إليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، هل هنالك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطويل القراءة فيها وتطويل الركوع والسجود؟ كلها تسمى قيام رمضان، صلاة رمضان كلها تسمى قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما، ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنها تحيا، الرسول كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، فلهذا شرعت الإطالة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم بين قراءة بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها، فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما تيسر، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها، كان ينام ويصلي يقوم وينام كما جاء ذلك في الحديث. أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ويقر أهله وأشد بإزر عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فتخص العشر الأواخر بمزيد من القراءة ومزيد من القراءة. نعم. ولأن فيها الليلة المباركة في القدر. نعم. أحسن الله إليك. ومسألة تسمية التراويح، هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية لها؟ هذا من أشهر عند السلف. نعم. تسمية التراويح كانوا يتروحون، قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات، يعني بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا بسبب التراويح من أجل استراحتها. نعم. أحسن الله إليك.

ارتكاز المزيد من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على انه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج. احسن الله اليكم. يعني في هذا مساله البكاء بالنسبه للامام ان يكون في القراءه في قراءه القران اولى من الدعاء؟ لا شك ان كلام الله اولى، وان كان في القراءه من اسباب الاجابه ايضا، لكن الامور ما هي على يد الانسان. نعم. الامور ليس بيد الله، قد يخشع عند هذا ولا يخشع عند هذا. وقلوب يد الله الذي جل وعلا يجعل فيها ما يجعل من الخشوع عند وجود الاسباب، لكن المؤمن يتحرى الاسباب، يجاهد نفسه لعله يخشع، لعله يبكي عند قراءته كلام الله سبحانه وتعالى. احسن الله اليكم. مساله التكلف بالبكاء بالنسبه للامام وما ورد في السنه من الامر بالتباكي، ثبوت ذلك حفظ الله عنه. ورد في بعض الاحاديث لن تكون فتباكي، ولكن لا اعرف صحته، رواه احمد بما لكن لا اذكر الان صحه الزياده فهي لن تكون فتباكي، لان مشهور على لسان العلماء، ولكن يحتاج الى مزيد عنايه، يعني لا اذكر الان هذا سنده. احسن الله اليكم. التكلف اذن بالنسبه للبكاء للامام لا ينبغي ان يتكلف البكاء مثلا؟ لا، الله ظهر عدم التكلف، الله ظهر لا يتكلف، بل متى حصل البكاء فليجاهد نفسه الا يزعج الناس، ويكون بكاء خفيف ليس فيه ازعاج لاحد حسب الطاقه وحسب الامكان. نعم. احسن الله اليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتاثر او قد يصطنع التاثر، يكون هناك خشوع غير صادق مثل ما تقدم، هذا يبني على ثبوت وتباكي، انتمتت فلا باس، وانما يظهر الان ما اذكر عن ثبوتها، ويقول بعض اني ان في السند شيئا من الكلام، فلا لنا نراجع ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. هناك ايضا ما يتعلق بالايات الاخرى، مثل الايات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء، ام انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا فيما يتعلق بايات الجنه والنار والوعد والوعيد؟ ما اعلم بهذا شيء مفصلا، الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تفصيل فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وايات الصفات لا شك انها مما يؤثر البكاء، يعني يتذكر عظمه الله وعظيم احسانه فيبكي، مثل قوله جل وعلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ست ايام مستوى الارض وفي ليل نهار طول حديثا على الايه، حينئذ تدبرها هذا ما يسبب البكاء من حسن الله جل وعلا. وهكذا ما اشبه من الايات، الله لا اله الا هو عن الشده الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يصفون الى اخر السور، كل هذه الايات مما تسبب البكاء لتذكر عظمه الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه لعباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما يسبب البكاء، فتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بآية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت بآية الوعيد استعاذ، وإذا مرت بآيات الوعد دعا، فهو ذلك حليفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن سنته، الدعاء عند آيات الرجاء والدعوة عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد، يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفاله، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك من توجيه سماحتكم. السبب في هذا بحث مع الأوقاف، صدر في ذلك تعليمات، وأن ينبغي لأهل المساجد ألا يزعج بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد حتى يستفيدوا من سماع المواعظ، هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والاحاديث، هذا شيء مطلوب، لكن اذا كانت المساجد متقاربه فيزعج بعضهم بعضا فالاولى قفلها عند الصلاه حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاه، لان يسمع من الداخل، لكن اذا كانت المساجد متقاربه فيزعج بعضهم بعضا فالاولى قفلها عند الصلاه حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، لأن يسمع من الداخل، أما عند سماع المواعظ تدرك الدروس ينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، فإذا تقاربت تقفل وقفل، يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع المانع الداخل من جهة التكبيرات التسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب. وهذا صدر في التعميم من الأوقاف عمل على مسائل الأئمة. نعم أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات والمسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر، لأن تراعى فيه مصالح، في المصلحة أكبر في قفلها وفلها، إذا كانت المصلحة في بقائها أعظم تتركها، فقد يكون قفلها يضر المارة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد، يخفى عليهم وقت الصلاة، ففي فتح المكبرات مصالح للمهاجرين بالطرقات ومن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هون بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته، الأمر سهل، قاعدة هذه مضار جزئية تغتفر جنب المصالح العامة، إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل ما هو التحبيب للقراءة؟ هذا يأتي في السنة حتى لا تغني بالقرآن تحسن صوته، هو معنى يأتي في الغناء لا، معنى تحسن الصوت، يتغنى يحسن صوته. من الحديث الصحيح ما أذن الله لنبي كأذنه، ما أذن الله في شيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل إذا ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به، معناه تحسين، تحسين الصوت بذلك، أو معنى ما أذن الله ما استمع الله كأذنه كاستماع، وهذا شيء يليق بالله، استماع يليق بالله لا يشبه خلق سبحانه، فالبنت سائر استماع يقال في استماعه سبحانه وآذنه من ما يقال في بقيه الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه هذا في شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت، الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لان المقصود تحريك القلوب بهذا القران حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد. من هذا قصه ابي موسى الاشعري لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا يجعل يستمع له عليه الصلاه والسلام، فقال لقد اوتي هذا مزمارا من مزامر ال داود، فلما جاء ابو موسى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو علمت، قال ابو موسى لو علمت انك تستمع لي لحبرته ولا تحبيره، ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعنايه بالقراءه امر مطلوب ليخشع القاضي ويخشع المسلم ويستفيد هذا وهذا. نعم احسن عليك. هنالك بعض الاثار في انه ياتي في اخر الزمان من يتغنى بالقران كتغني في الساق، ادري رايكم في صحه ما لكم شيء فيها، لا لكم شيء فيها، لكن في قصه الخوارج المعروف ياتي في اخر الزمان غوام الحثاء والاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه يحقر احدهم صلاتهم مع صلاتهم قراءتهم مع قراءتهم يبقون بالاسلام ثم لا يعودون اليه، هذا من عمل الخوارج، فهم يجيدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحقر المؤمن صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، لكن أهل بدع قد يصنعونه رياء، قد يصنعونه تكلفا منه وبدعة منه يدعون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنهم أحسنوا من قبلهم، فلهذا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتل ما يرضي من قتلهم. المقصود ان الخوارج عندهم تكلف وعندهم زياده تنطع وابتداع، فلهذا حذروا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك. شهر القران وهو شهر رمضان، ملك من الناس من يقرا القران عده مرات، ما هو السنه التي ينبغي للمسلم ان يقرا فيها القران الحد الادنى؟ ما في حد محدود الا ان الافضل ان يقرا فيها اقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو لا يفقه من قرا فيها اقل من ثلاث، الافضل انه يتحرى بقراءته الخشوع والتوثيق والتدبر، ليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد، فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع تدبر والتعقل في ختم كل ثلاث حسن. بعض السلف قال أنه يستثنى من

فالأولى في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يقوم بلاد الناس يتحرى الدعوات المفيدة الجامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فالأفضل للإمام في ختم القرآن وفي القنوت تحري كلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد حديث حسن في القنوت ويزيد معه ما تيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر، ولا يتكلف ولا يطول على الناس ويشق عليهم، وهكذا يدعى في القرآن يدعو ما تيسر من الدعوات الجامعة، يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر، ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم. وهذا معروف عن السلف، تلقاه خلف عن السلف، وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وعناية للسنة يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم وأئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها. فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب لنا فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة، لكن ماذا ما يفعله في خارج الصلاة هكذا في الصلاة. الباب هو أن الدعاء مشروع في الصلاة، ليس الدعاء مما يشرع في الصلاة، ليس المستنكر. نعم. أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل أصلا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟ نعم، لا أذكر شيء في هذا، لا أذكر شيء في هذا. لأن هذا الباب يقيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نص من القرآن أو السنة، ربما يفتح أيضا بابا آخر. لا، هذا من جزء إجماع السلف، إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم هو من جزء الإجماعات التي يدل على السلف الصالح. مسلمون لا يجمعون على باطل، فإذا كانت هذه الصفة قد رجع عليها سلف الأمة من عهد الصحابة ولم يعرف لها ممكن فكره ما من هذا معلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب، قراءة آية الدعاء آية العذاب آية الرجاء يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن. إنما الكلام فيما إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارج فلا أعلم ما يفعل في ذلك، المستحب الدعاء بعد ختم القرآن في خارج الصلاة، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن البحث. نعم. فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أن لا أعلم أن أنكره خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، ليس على من فعل ما فعله السلف، دليل على من أنكره وقال إنه منكر من أو إنه بدعة. هذا من ترجع عليه سلف الأمة وسعوا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون وجلس الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي يكون هذا من جزء. هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من ركعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟ لأن بعض ما يقرأ المعوذتين إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة، يعني بعد ما يكمل قراءة القرآن يبدأ يدعو ما تيسر في أي وقت من الصلاة، في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة، أو إذا ختم بقراءة المعوذتين قرآن في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر كل ذلك لا بأس به. المهم أنه عند قراءة آخر دعاء يعني ولو قال لا، السنة لا يطول، السنة يقتصد وأن يطول على الناس، السنة أن تكون الدعوات محدودة ليس فيها إطالة السوق على الناس، لا في الوتر لا في القنوت ولا في دعاء ختم القرآن. السنة الإمام أن يتحرى الاقتصاد والدعوات الجامعة وأن لا يشق على الناس. أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع في الصلوات من جنس هذا الدعاء. لا، قد أنه قد دعا قبل الركوع ولا فات الركوع، وإن كان الأكثر الركوع بعد الركوع، لكن دعا فلا تقل الركوع هذه أنس قلت في الوتر. أحسن الله عليك. هذا الجنس دعاء ختم القرآن من أسباب قراءة القرآن، أسباب قراءة القرآن بإتيان القلم من ختم القرآن. الشيء عنده سببه يشرع، كما أن الوتر يشرع في القنوت عند وتره هو الركعة الأخيرة بعد ما يركع بعد ما يرفع من الركوع، مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، لأن نعمة عظيمة أنعم الله بها العبد ونعنها كتاب الله وكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله ينفعه بها كتاب وأن يجعله من أهل القرآن ويعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله، لأنها بعد عمل صالح كما يدعو في آخر الصلاة عند نهايتها بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم دعوة أن الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الوتر يدعو في القلوب بعد إنهاء الصلاة وإكمالها. نعم. لكن المسألة الآن صار هناك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختم. هذا يبدو بها قبول الدعاء أسبابه قد يقبل الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، ولم ينتقل المسجد وهي قصده، إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم يرجون الله يجيبه ويكون معه. يعني ترون انه لا باس بالانتقال من مكان الى مكان اذا كان قصد صالح ونيه صالح وتتبع الختمات. نعم في شيء اذا كان لقصد صالح كذلك ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءه وهو معه. والسفر كذلك الى مكه والمدينه انا قلنا اطاع اسمها من هذا قصد يعني من العقبه على الاسلام مثل الحرام وهذا قلنا ما في شيء صلى الله عليه وسلم ومثل عظيم بيجمع المسلم لا حرج في هذا. قد تحصل لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين ولو يعني حضور خضر مهنة صلاة في الحرمين. نعم في صلاة قد يكون مع عمرك وخير من يجره إلى خير. نعم هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال تعلق مسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت، هل يعني ينبغي للإمام أن يخير مرة ومرة؟ لا ولا يتحرى على جهة المناسبة في الجامعة، لكن ما أنمه النبي الحسن يزيد عليه ما تيسر، اللهم لا يمنع عن ليت الآخرة يزيد ما تيسر من الدعوة في الجامعة كما زال عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره. نعم يعني لو أتى بأدعية لا بأس من جوامع الدعاء بحيث أنه يكون معتد لا يطيل إطالة يكون شرط ليس فيه إطالة ولا مشقة على الناس. أحسن الله إليكم وبارك فيك. الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليه. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اتبعهم. أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن الذي علمه أن يقول في قنوت الوحيد اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولم يكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني، لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدا بالدعاء بالحمد صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا الحديث، وكحديث رواه ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه ثم عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. هذا الحديث ما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة عليه وسلم أمام الدعاء، ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت يبدأ بالحمد والصلاة عليه وسلم يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء في السجود، وإن كان الصلاة على النبي أمر مشروعا وهو من الدعاء أيضا، لكن لم يبلغنا أنه جاء في شيء من الأحاديث أنه قال في السجود لأحمد الله وصلى على النبي مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أقرب من يكون على المربي والسلام فأكثر الدعاء الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أن الركوع فأعظم فيه الرب وأن السجود فيجتهد في الدعاء، فقام لا يستجاب لكم أن يحيي يستجاب لكم، ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء بين السجدتين فليدعو بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، جاء عنه عليه الصلاه والسلام تعالى قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ولم يذكر في الروايه انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. فيظهر من هذا ان استحباب الحمد والثناء في اول الدعاء والصلاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في الدعاء الذي يدعو به الانسان. لكن الدعوات المنقوله التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فيها الحمد والثناء في امامها الاظهر انها تؤتى بها على ما نقلت، والا تبدا بالحمد والثناء وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لان ذلك لم يجد في النص. ولو بدا الانسان بحمد الله وصلاه النبي ما نال فيها لا باس عملا بالاصل، ولكن لا اعلم يعني ان احدا نقله عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه في دعاء الخلق. فالافضل عندي والاقرب عندي انه يبدا فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل. وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت في رمضان. ولن أعلم إلى يوم هذا عن أحد من أهل العلم هم من الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما أعلم أن أحدا بدأ القنوت بهذا الحمد والصلاة والسلام. ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حفظ حجه على من لم يحفظ، والله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليكم. كذلك هنالك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل من في السنة. لا بأس أن يدعو الإنسان ما تيسر من الدعوات. نعم. وإن لم تنقل لكن الدعوات ليست صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها وإن لم تنقل، ليس بشرط الدعاء يكون الدعاء منقولا مأثورا لا. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم المسعود دعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه لفين لم يحدث، وفي اللفظ الاخر ثم ليختر من المساله بما شاء. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم العبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطع رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل دعوتك في الدنيا فاما ان تدخل في الاخره واما يصرف عن المسلمين في ذلك. قال يا رسول الله اذا مكثر قال الله اكبر فهل يقصد دعاء دعاء ودل ذلك على انه واسع الانسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته، والحاجات تختلف. الذي مثلا في حاجه الى المال يقول اللهم اغفر لي طيبا اللهم لحاجتي في مال الحلال، والذي حاجه الى الزواج يقول اللهم يسر لي امر الزوال اللهم اعني على امر الزوال اللهم يسر لي زوجه صالحه، والذي يحتاج الى الدنيا يقول اللهم هب لي من الدنيا طيبه اللهم يسر لي دنيه طيبه، والذي في حاجه الى مسكن يقول اللهم يسر لي مسكنا صالحا، والذي في حاجه الى حاجه مسائل اخرى يقول ربه اذا من اسف تاتيها المسائل التي يحتاجها، والله في هذا واسع الحمد لله. نعم. لكن العنايه بالماثور عن الرسول عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يكون دعاء الماثور افضل، من اعتني في الانسان يدعو به هذا افضل، لكن الحاجات الاخرى التي تعرف له يدعو فيها بما يناسبه. اتجه في الدعاء غير الماثور هذا الذي قد يتكلف فيه يكون هنالك توسع في بيان مثلا امر يدعى طلب الجنه توسع في صفاتها من باب الترقيق، او كذلك الاستعاذه من النار صار يصورها من باب التحذير. نعلم في هذا في ان اذا كان ليس بالتكلف. نعم. اذا كان فجاه ليس بالمتكلف، اما التكلف فلا ينبغي. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم من فجاه قال هذا فجع الكهان بحديث حمل بن النابغه فلان، لكن اذا كان فجاه غير متكلف فقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الاخيار. فالفجع غير متكلف لا حرج فيه. وتكرار الدعوات من يفعلها الجنه او النار بالترقيق والتحريك القلوب كذا لا نعلم فيه. الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بصيغة الجماعة مثلا؟ يدعو بصيغة الرجال اللهم اهدني من هديت هذا الواحد، إذا كان الإمام يقول اللهم اهدنا من هديت اللهم أنجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم يسر أمورنا وأشبه اللهم يا مقبل الرجال. نعم. لأن يدعو نفسه يدعو المأمور أحسن عليك. مثل أيضا دعاء سيد الاستغفار إذا كان للمرأة، اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني. الله إذا دعت على الغرب لأنها عبد لله يتجول في غرب العبد. نعم. فلا في هذا واسع. إذا قال وأنا أمرت فإذا عبدك حسن لأنه باب يؤهل المعنى. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك لقاتها خلقتني وأنا أمك. نعم. أنا لك وإن قال وأنا عبدك بمعنى أنها أمته أمته فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. يعني يحصل على لفظ نعم على الوارد. نعم. أحسن الله إليك. أيضا موضوع أن هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات. إذا كان على قصد الدعاء. نعم. ربنا آتنا من حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا تبع على سبيل الدعاء لا بأس حتى في السنة. أحسن الله. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعدما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل صلاة ما بعد لآخر الليل، فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟ ما نعلم من صالح بعدنا ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. نعم. هو يصدق عليه أن قام حتى يصل لأنه قام حتى صلاة الإمام زاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل. لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام بل قام مع الإمام حتى صلاة. لكنه لم يصل إلى الإمام بل تأخر قليلا. بعض العلماء جزاهم الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والقيام بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر. ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام صلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسع في ذلك؟ أن الذي يصل إليه التوسع في هذا الأمر عدم تشديد، ولا سيما إذا كسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام. فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله. أما يكون يعجل في صلاته ويعجل في ختمة شيء يشق عليهم من أجل عمرة ما ينبغي له. ينبغي أن يصلي صلاة راكبة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليه ولو لم يعتمر ولو لم يختم أيضا. إذا كان ولا بد من عمره فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم. وفي إمكانه مثل ما تقدم أن يلتمس له أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به والحمد لله. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي، والأولى أن يكون الأظهر في هذا التسامح لأن المدة قصيرة يعني يومان ثلاثة أيام مدة قصيرة. نعم. وقد جرت عادة المسلمين في الاستنابة ولا يمر ذلك. إذا كان النائب صالحا بهذه النيابة في عدالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن من الأول فلا نعلم في هذا شيئا من المحل، والاستنابة جائزة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. قد استنابة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخلع الصديق أبا بكر الصديق يصلي بالناس، ولما تأخر في صحيبنا بن عوف أمر طلب بلال من الصديق يوم الناس فوافق الصديق. ولما تأخر من صلى الله عليه وسلم تبوك ذات يوم من صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس من عبد الرحمن عوف يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في ركعة ثانية فلم يفعل عليه الصلاة والسلام بل صلبهم وحسن فعله وصلى مع عبد الرحمن الركعه الثانيه. ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى ما عليه وهو المغيرة بن شعبه رضي الله عنه. نعم. احسن الله اليك. هنالك الان اجهزه حديثه تضفي على صوت الامام والقارئ نوعا من فخامه الصوت وقوه بحيث انها على انواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كان الامام يقرا في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هنالك تجديد عند الإخوة على هذه الأنواع، أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة، أو يكون رأيتم يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون أحسن الله إليكم. أما إذا كان فيه الصداء فالصداء محل نظر، أما إذا كان يحسن الصوت بدون صداء فهذا طيب، وما حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسين صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه ينفع الناس وسبب رقة القلوب هذا أمر مطلوب. أما الصداء فهذا محل نظر، إذا كان لا يشوه على المسلمين ولا يحصل به يعني انتباه لهم في ما يسمعون، بل يسمعون الشيء واضحا من دون اشتباه في دعوات الإمام وفي ركوعه وسجوده وفي جميع حالاته وجرى الكفار لا يضر ولا يشوش ولا يشوش، فالأمر كان واسع. إذا كان فيه نفع فائدة من المؤمنين من جهة أنه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المكبرات أو يحصل تحسين الصوت وإن كان أصلا لا يؤذن. نعم، موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا الأطراف المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق، فهل تفطر؟ ومن مكوناتها الماء. أما الأنف فلا يجوز التفطير فيه لأنه منفر واضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما بالغ الاستنشاق إلا أنتم من الصائم، فلا يقطر في وقت الصوم يعني ليس فيها الحظ جلها من الراس. اما العيد فهي اسهل والرضا اسهل، لكن في العيد اصلح واحوط، ولو في النهار لا يفكر، فان وجد طعما له في الحلق ففي خلاف بين العلماء والقضاء احوط، فاذا قضى احتياطا احسن اذا وجد طعمه في الحلق. اما الان بكل حال لا يفكر فيه في هذا الصوم الا لمرض يجيز الفطر، اما مرض لا يجيز الفطر فلا يفكر فيه يؤخر في الليل. نعم، يعني منفذ واعظم الحاجة من الأنف إذا الحلق بسرعة. نعم، أحسن. وهناك أيضا بعض المخخات التي تستعملها من عنده ورد وضعت في حلقة، هذا إن الضرورة المفتي بأنها حرج إن ولينا هذا حرج، لأنه أمر ضروري وليس من جسد الطعام الحرام يضطر إليه نفس الجسد يضطر إليه لا بد منه، حتى لو قلنا نفس الصوم فهو محتاج إلا في القضاء أيضا لا حيلة فيه، فالأقرب الأظهر أنه لا يخلص إن شاء الله. نعم، أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان، رجل استعمل المعجون هل شيء لا معجون لا مثل ما يضبط يستعمل شيئين المعجون في هذا لا يضبط، هذا لا يبتلعه. نعم، ينفقه ولا يبتلعه. نعم، وأحسن عليك أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حصل الإنسان عنده نزيف، هل التحليل فلا بأس قصد التحليل؟ الصواب أنه لا يبطل الصائم، كالإبر التي لتسكين الألام تشير العلق أو في العضل من هذه لا تبطل، فإنما التي بطل الإبر التي يغذى بها المريض. وهكذا تحليل المتاز لا يبطل، لكن شيء كثير لإسعاف بعض المرضى فرع الدم هذا إلا قضى احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط، وإن في الأصل أن الطهارة ما دخلنا في البحر هذا هو الأصل، إذا ما استثني كالحيض ونحو الدم. المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضر ولا يضر فاضل، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيها أنه لا يضر، لكن إذا المؤمن باب الاحتياط ويلحق له الحجامة وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيطة، وإن في الأصل عدم القياس على الحجامة مع أن الخلاف الحجامة معروف، والجمهور يرون أن الفطرة بها منسوخ وأن لا يفطر الحاجة ولا الحجامة، لكن الصحيح أن الحجامة تفرض صحة الأحاديث فيها لكن لا يقاس عليها التحليل. نعم، نعم، أحسن الله إليك. نعم، ترون أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديثا ترون حتى نعم لا هو لا وما يعارضه من الأحاديث التي انقل بأنها ناسخة كلها لا هو الصحيح أنه هو الناس. نعم، وأما قول من احتجم هو صائم هذا محمول على أحد أحوال فرق المقيم من أنها فجر وصائف أو منافلة والنافل والمتنفل هو يفطر أو أنه كان في السفر والمتنفل هو يفطر أو أنه كان قبل النسل إذا كانت حجر جائزة الصائف أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر. موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء لسه مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا من تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه لسه معينة أليس في حكم الشراء؟ لا الغرض لم يكن حكم الشراء لأنها غير مدخلة لا في الأضل ولا في الأضل وليس من جنس الأخذ الصوم المعتاد ولا ينبغي التضييق في هذا عن المسلمين الله يقول الله الأصل عدم الإفطار لا بشيء واضح فلا يلحق به ما ليس بواضح والناس يحتاج الى تسكين الالام تصيبهم في حال الصيام فالاقرب فيها والله اعلم عدم الفطر اخذا بالاصل الاصل عدم الاصل. نعم الله يجزيك. هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين لكن لا شك انه اذا يسر تاجيلها الى الليل لا يستعمل هذه الليل او الليل هذا احوط يقول ينصر لا مال يوم كلما لا يجب فله اصل الشبهات مهما امكن تركها أو أحوط منه عملا بالحديث لا مال يوم كلما لا يجب بالحديث الاخر من اتقى الشبهات فقد استبرع لديه الارض. نعم الله يجزيك. هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين عمل فطور او سحور في رمضان للفقراء والأقارب بنية صدقة للوالدين أو لواحد منهما توجيهكم رأيكم في هذا؟ لا لا لا لا لا لا بأس سواء صنع طعام ودعا إليها الفقراء أو الجيران والأقارب أو وزعها للفقراء والحرام بنية الوالدين أو بنية أحدهم أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين الصدقة عن الميت نافعة ومفيدة والصدقة عن نفس اللسان وعن من شان النقاذ نافعه فيه هذه الصحيح اذا مات ابن غالب انقطع عمله الا بثلاث صدقه من جاريه الصحيحين او ابن غالب رسول الله انهم ماتت ولم توصي افلا هذا صدقت عنه قال نعم. مساله من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل الى ما يزيد على 21 ساعه كيف يكون صيامهم؟ ما دام انهم ليل ونهار يجب عليهم الصيام ما دام انه ليل ونهار في 24 ساعه يلزمه الصيام واذا وقع في امر الذي يخشى منه الهلكه افطر وقضى تناول ما ينفع الضرر وامسك ثم يقضي مثل الذي يصيبه عطش عارض شمس اصابته او الاسباب الاخرى لانقاذ غريق او الاسباب الاخرى فيفطر ويقضي اما اذا لم يستطيع انه يواصل الخوف يلزمه ان يواصل حتى يفطر وهو بشيء لكن لو عرض له عارض خاف على نفسه من هلكه فانقذ نفسه من الشراب فانه يشرب ويمسك ثم يقضي. كذلك احسن الله اليك من يطول ليله ويقصر نهاره عند الحمد لله مهما قصر النهار يكفي ما دام هنالك شمس تطلع 8 ساعات والليل 16 ساعه او اقل من ذلك النهار 7 أو 6 والليل اقل. سعدت بصحبتكم في هذا الإصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الرياض حي البديعة شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هاتف رقم 01-435-4444 مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 491-9-85 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.